sont pas réservés, ça fait une demi-heure donc. Attends, mais t'as l'idara. Donc, nous allons aujourd'hui. قلنا بلي في العلاج العلاجات النفسيه دونك لي سيكوثيرابي لي هو في لا بريز ان شارج كسا سوا دون لا بريز ان شارج انديفيديوال او دون لا بريز ان شارج غروبال يعني في العلاج الفردي او في العلاج الجماعي نحتاج دائما الى وخاصه في السلوكيه المعرفيه وفي هذه العلاجات الحديثه علاجاتنا ترتكز على نماذج دي موديل لنفسر بها الأسباب يعني أسباب ظهور الاضطراب وأيضا في لماذا اخترنا هذا العلاج وليس هذا العلاج وأهم شيء لازم تعرفوه دائما انتم تسمعون عن العلاج النفسي لا بسيكوثيرابي. Donc, je suis psychologue clinicien. Quelles sont les psychothérapies qu'on peut appliquer, bien sûr, les psychothérapies la psychothérapie psychanalytique, le modèle psychanalytique, la thérapie cognitivo-comportementale, le modèle cognitivo-comportemental. علاج Rogers, نموذج تاع Carl Rogers. Donc, on a tendance دائما نبحثوا على هاد العلاجات النفسيه والعلاجات النفسيه بطبيعه الحال في العلاج الفردي انه نقوم مع هذا المفحوص او العلاج الجماعي دونك عندي ان جروب دو باسيون ونطبق عليهم تقنيه من التقنيات دونك في العلاجات في لا بريز اون شارج بوكو بلوس اون ا با كو سا لماذا لانه البسيكولو كلينيسيان لو رول اللي راح يقوم به مستقبلا ماهوش راح يعيطوا له فقط دون ان سيرفيس دو بسيكياتري في لو سيرفيس دو بسيكياتري كاس كي تروفي اي فا تروفي سكو نابيل لا باثولوجي بسيكياتريك يعني الامراض السيكاتريه اللي نقصد بها الامراض العقليه اللي هي الفصام خلاص استاليفو اللي هي الفصام البارانويا الوسواس القهري الفوبيا الاكتئاب لا بسيكوز مانياكو ديبريسيف الى غير ذلك دونك هادو هما مجموع او مع الاطفال لوتيزم لي تروبل اوتيستيك الى غير ذلك هذه لا بسيكياتري لورد دونك كوم سي لو بسيكولو كلينيسيان كوم سي لو بسيكولو كلينيسيان مهيئ فقط لان يشتغل مع الامراض العقليه مي انتم في سنه رابعه لاحظتوا في الستاج تاعكم مثلا انه لو بسيكولو كلينيسيان ما يشتغلش فقط في مصلحه الامراض العقليه لو بسيك دايوغ بتاتخ من الجماعه كيما راكم ما كاش واحد راهو في ان سيرفيس دو بسيكياتري واذا كان بتاتخ واحد زوج واذا دخلوا لاعتبار فالا فالا دونك لا ماجوريتي فيكم تقريبا كلكم تذهبون الى في سكون ابل لوبيتال جينيرال يعني المستشفيات العامه في مصلحه امراض الكلية الغدد امراض السرطان الى غير ذلك الو كيس كي فاس باسي دايوغ اكيد لاحظتوه تقولوا لبسيكولو كلينيسيان كيس كيل فيان فير دون ان سيرفيس باغي واش كيفاش راح يكون الدور تاعو كيفاش راح يكون العمل تاعو في هذه المصلحه وزيت بوزي لا كيسيون نو دونك كيس كي وتصيبوا هذاك البسيكولوج او في ديك المصلحه تصيبوه الي ديزومباري كانه ما يعرفش واش يدير ولا يوميا واش يجي يدير يجوز على هذوك المرضى يدير لا تورني تاعو ويروح لماذا لانه البسيكولوج كلينيسيان ما عطاوهمش تقنيات علاجيه وبرامج علاجيه تختلف عن تلك اللي نعطوها للكلينيسيان اللي يخدم في مصلحة الأمراض العقلية. دونك واش عندنا هنايا؟ عندنا ما نسميه نعم. شنو هي الخدمة؟ كيفاش؟ شنو هي الخدمة تاع البسيكولوج كلينيسي في مستشفيات؟ فوالا دونك نقول لك قولي لنا شنو هو الدور. دونك عنده برامج أخرى نسميوها ب ليدوكاسيون على لا سونتي. Et l'éducation thérapeutique. Donc l'éducation à la santé, il y a la tarbiya al-sihhiya. Donc on parle. Wa l'éducation thérapeutique, il y a ترجموا التربيه العلاجيه بهذا المصطلح شويه اتخوف منه. لماذا؟ لانه مصطلح مستخدم بوكو بلوس في مع ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هي التربيه الخاصه ليدوكاسيون سبيسياليزي. دونك ايضا انا نخليها التربيه الصحيه ايضا مي راح نشرح الفرق ما بينهم. دونك ليدوكاسيون على سانتي اي ليدوكاسيون ثيرابوتيك. لو بسيكولوج كلينيسيان دايور الان في هذا التخصص الجديد في علم النفس اللي هو لا بسيكولوجي دو لا سانتي اللي هو الان موجود ماستر في السنه الثانيه. انا نشرف على هذا الماستر اللي هو كيفاش لو بسيكولوج travaille pas que en psychiatrie, il travaille aussi et la majorité يخدموا في هذا. كيس كي بو فير لماذا؟ نو سي با الصحه النفسيه. بسيكولوجي دو لا سانتي علم النفس الصحي بالانجليزي هيلث سايكولوجي او لا بسيكولوجي دو لا سانتي. الان بون مش بتيتر جوري لا سيم بروشين نعطيكم خلينا نبداو شويه بهذا لهم بعد لا سيم بروشين نعطيكم تعريف لهذا التخصص مجالاته استخداماته الى غير ذلك. راح يهمكم مليح بتيتر تحبوا تقدموا في هذا الماستر. دونك واش لو بسيكولوج هذا دو لا سانتي توماس دي بسيكولوج كلينيسيان دو لا سانتي vous allez travailler في هذا راح تختلف الاشكاليات اللي نتوما الان en tant que clinicien اهم الاشكاليات اللي تناولتوها مثلا في اللي هو التشخيص. مثلا هناك عصابات، هناك ذهانات، هناك حالات حديه دونك لا نيفروز لا سيكوز لو بوردر لاين ولي زيتا ليميت. دونك في لا سيكوز عندنا لا سكيزوفريني، في لا نيفروز عندنا لا فوبي لو تروب اوبسيسيونيل الى غير ذلك. دونك سي سكو نابيل لا باثولوجي سيكياتريك يعني الامراض السيكاتريه نوجدوهم وين في المصلحه تاع الطب العقلي. الان عندنا سكون ابل لا بسيكوباثولوجي دي سوماتيك يعني الامراض النفسيه او الاضطرابات النفسيه والعقليه المصاحبه للامراض العضويه. راح تختلف سي با لا ميم كونسيبسيون. واش راح توجدوا انتم في الامراض العضويه؟ بوكو فو نالي با تروفي دو بسيكوز، فو نالي با تروفي دو نيفروز. واش راح توجدوا؟ توجدوا القلق، توجدوا الاكتئاب، توجدوا اضطرابات ما بعد الصدمه، توجدوا بتاتر بعض الاعراض من لافوبي بوكو بلوس القلق المرتبط بالامراض القلق الموت. هذا مي فو نالي با تروفي دي باثولوجي سيكياتريك. لماذا؟ لانه المصلحه هي مصلحه الامراض العضويه. alors qu'est-ce que vous allez faire هنا بوكو بلوس نقدر ندير العلاج، العلاج النفسي مثلا علاج الاكتئاب، علاج القلق فقط. مي الدور تاعي البلوز امبورطون ان طون كو بسيكولوج كلينيسيان دون ان سيرفيس ميديكال سي بوكو بلوس ليدوكاسيون ثيرابوتيك التربيه الصحيه. واش راح نوجد في التربيه الصحيه؟ مثلا عندي اشكاليه اللي راح نوجدها في هذيك المصلحه اللي هي ما نسميه ب غولاسيون ميدسان مالاد. هذا هو المشكل اللي راح نصيبو. وين نصيبو هذا؟ تاعك خليه. دونك نصيبو الاشكاليه تاع ميدسان مالاد. وين نصيبوها هذه؟ هذه نصيبوها في المصالح الطبيه. هذا هو المشكل اللي راح نصيبوه. واش راح نصيبو المشكل الاخر؟ لانونس دو دياغنوستيك. كومو انونسي ان دياغنوستيك par exemple واحد مصاب بالسرطان، مصاب بالديابيت، مصاب بالعجز الكلوي الى غير ذلك. كومون فير لو دياغنوستيك؟ واش راح الاشكاليه الاخرى؟ سي مثلا لا كومبليونس او تريتمون الامتثال للتعليمات الطبيه. هذه راح نوجدها. مثلا لو غول كومون جيري لو غولاسيونيل انتر لي مالاد في حد ذاتهم. كاسكو جو اشكاليه اخرى لي استراتيجي دو كوبينغ، ما هي الاستراتيجيات اللي يستخدموها هاد المرضى لمواجهه المرض تاعهم للتكيف النفسي الاجتماعي. راح نوجد بوكو بلوس ايضا المشاكل الاجتماعيه التي تصاحب وضعيه المريض، مثلا البطاله، فقدان الوظيفه تاعو، الطلاق، مثلا فقدان الدور الاجتماعي. دونك هذو من الاشكالات، قلق الموت، الانسحاب من الحياه الاجتماعيه الى غير ذلك. وي دياغنوستيك سيكولوجي باش يقولوا لي انت عندك ديابيت ولا عندك. دونك هنا بعد دونك نعاود نولي لهاد النقطه. دونك لو بسيكولوج كلينيسيان في هذه المستشفيات، في المستشفى بصفه عامه، ما يديرش العلاج النفسي، يدير التربيه الصحيه بالمفهوم انه يتناول هذه الاشكالات، وايضا يدير مثلا عنده الطبيب يستدعيه يقول له فوالا، او يدير مثلا في لي ريونون دو سانتيز كنا نديرهم في المستشفى، يقول له انه هذا لو مالاد يبوز بروبليم، ما يمتثلش للتعليمات الطبيه تاعو. مثلا نعطيكم مثال، فوز دون ان سيرفيس ديموديالييز، فيقول لك مثلا هذا المريض ما يجيش الحصص تاعو تاع ديموديالييز، او كما يجيش الحصه تاع الاخر يقدر يموت، يقدر تتفاقم الوضعيه الصحيه تاعو. يقول لك مثلا ما يمتثلش، ما يشربش الدواء تاعو، فما مثلا ما يطبعش الحميه تاعو. كاسكو فوز علي فيغ افيك لوي، فو نالي با فيغ دو لا بسيكوثيرابي، ما تطبقش، لانه هذا ما عندوش اضطراب نفسي او مرض نفسي، او باش التقنيات سون با اديكوات، غير ملائمه لهذيك الاشكاليه. هنا تطبق التربيه الصحيه، فيه برامج خاصة بالسكري، بمرضى السرطان، بمرضى الكيليا، بمرضى مثل السيدا، لمرضي انفكسيوز، كل مرض عنده برنامج خاص به، ويتناول هذه المعطيات اللي تكلمنا عليها، غولاسيون ميدسان مالاد، لا كومبريونسيون تريتمون، لو سوتيان سوسيال، استراتيجي دو كوبينغ، لانونس دو دياغنوستيك، سي تو سا كون فا ترافايي افيك لو باسيون هادوما. دونك ici لا بسيكوثيرابي بيت اتر، لانه كي نقول لا بسيكوباثولوجي دي سوماتيك، واش معنى نقصد لا بسيكوباثولوجي؟ يعني الامراض النفسيه المصاحبه للمرض العضوي. كيس كون بي تروفي اون لا ديبرسيون اي لانكسيتي، سي لي دو سيندروم كون بي روترو اون بي با روتروفي اوتر شوز. لماذا؟ لانه اساسا هاد المرضى كانوا ناس عاديين، وبعدين جاتهم هاد الامراض العضويه، دونك حتى تظهر عندهم لا باثولوجي اللي حتظهر، سي با لا باثولوجي بريمير، سي سكون ابل لا باثولوجي سكوندير، وتختلف البريمير اي لو سكوندير. لا باثولوجي بريمير يعني المرض الاولي، المرض النفسي الاولي والمرض النفسي الثانوي. واش معناتها بريمير اي سكوندير؟ لو بريمير معناتها انه المرض النفسي العقلي هو الاول، والمرض الثانوي انه فيه مرض عضوي وجا المرض النفسي. دونك هنا حتى طبيعه الاعراض، طبيعه ظهور الاضطراب راح يختلف عن انه يكون اولي ويكون ثانوي. دايوغ في لو دي اس ام اللي هو دليل التشخيص الامراض النفسيه والعقليه، نوجد فصل خاص بالامراض العقليه، وفصل خاص بالامراض النفسيه والعقليه المرتبطه بالامراض العضويه، يسميوهم نفسيكم لي مالاد، لي مالادي مونتال لي او بروبليم سوماتيك. لازم تكون عندكم هاد لا كونسيبسيون باش تقدروا توجدوا نفسكم وتعرفوا ان طونك بسيكولوج كلينيسيان كونت فو زالي كومونسي، باسكو سي سا لو بلوز امبورطون، انه كي تصيروا ممارسين عياديين، انه تعرف الدور تاعك عندما اكون في مصلحه سيكاتريه، وعندما اكون في مصلحه تاع لا ميدسين جينيرال، يعني الامراض العضويه واش هو الدور تاعي، وايضا حتى من الناحيه النظريه لازم تعرفوا تحددوا وين اين يقع العلاج النفسي واين تقع التربيه الصحيه. مي نقدر مثلا في حتى مع الامراض العقليه نقدر نطبق التربيه الصحيه باسكو سي كوا ليدوكاسيون علاش الفرق كاين فرق بيناتهم ليدوكاسيون على سونتي وليدوكاسيون ثيرابوتيك اين هو الفرق ليدوكاسيون على لا سونتي اي ليدوكاسيون ثيرابوتيك اين يكمن الفرق صحيح يخدم مع الطبيب التربيه الصحيه ليدوكاسيون على لا سونتي نخدم مع الاصحاء والتربيه العلاجيه ليدوكاسيون ثيرابوتيك نخدم على المرضى لماذا لانه لو سيكولوج كلينيسيان او سيمو لو رول تاعو مش فقط مع المرضى مع لي ما يبو ترافاي افيك لي جون سان مثلا يدير حصص او مثلا يخدم في مركز شباب ولا ينمي او يطور السلوكات الصحيه السلوكات الصحيه العضويه او العقليه مثلا يتكلم على حصه مضار التدخين او مثلا مضار عدم استعمال لو بريزيرفاتيف مثلا مضار المخدرات مثلا القلق تو سا دونك هنا راه نخدم على الاصحاء دونك يدير ليدوكاسيون على لا سونتي التربيه الصحيه انه يقدم للناس نماذج من السلوكات الصحيه حتى لا يقعون في السلوكات المرضيه وين من بعد نحتاج الى العلاج السلوكي المعرفي باش نقضي على السلوكات المرضيه ونعطيهم السلوكات الصحيه وفي التربيه العلاجيه نتعامل بوكو بلوس مع المرضى يعني خلاص لانه لماذا لانه احنا عندنا ثلاث مستويات من الوقايه الوقايه الاولى المستوى الاول الثاني والثالث المستوى الاول والثاني نخدم على الاصحاء المستوى الثالث نخدم على المرضى دونك هنا التربيه ليدوكاسيون ثيرابوتيك مثلا انه ندير برنامج كيفاش هاد المرضى يولوا يمتثلوا للتعليمات الطبيه مثلا اما كيفاش جو في انونسي لو دياغنوستيك جو في لاكونبانيمون مع دي فوا سي دي مالاد موران على بالنا بلي راحين يموتوا دونك هنا ماشي حندير معاهم العلاج النفسي راح ندير معاهم بوكو بليس المرافقه النفسيه لهاد المرضى حتى ندير المرافقه للاولياء تاعهم لي بارون تاعهم استاذ دونك هنا باش تفرقوا يعني مقبلين على التخرج و فوزالي ترافايي في هاد لا سبيسياليتي لازم تكونوا تعرفوا انه ما تروحوش بمفهوم انه انتوما مادام قرينا العلاجات النفسيه راح نطبق العلاج النفسي في كل المستويات فكثير من البسيكولوج النفسي عندما يكونوا في الواقع دونك يقول لك انا العلاج النفسي مش بفادني وش كيفاش راح نطبقه مثلا مرضى يدخل لمدة أسبوع ويروح ما يعاودش يولي أو مثلا أوسبيتاليزي بوغ أن جور دو جور ويخرج ما يزيدش يولي أحيانا بتدخل يكون بعيد ولا ما يعاود يجي للفحص الطبي من الفحص النفسي ما يجيش وهو يخدم في هذيك فقط مع دوك المرضى مثلا ما عندوش لا كونسلتاسيون اكسترن كيس كي فا فير افيك سي مالاد كي سون اوسبيتاليزي اون جورني اون سيمين بيتيتر ان موا يروحوا ولا ما يعيدوش أوكو العلاج النفسي قلنا يحتاج إلى مدة زمنية محددة هذا كي يكون السلوك المعرفي على الأقل سنة ألوغ واش نديرو مع هاد المرضى دونك نديرو بوكو بلوس ليدوكاسيون ثيرابوتيك أكثر من ندير العلاج النفسي لأنه العلاج النفسي عنده شروط اللي هو الوقت اللي هو سواء في الحصة العلاجية في حد ذاتها أو في المدة التي نستغرقها في لتطبيق تقنية من التقنيات العلاجية التربية الصحية والتربية العلاجية نقدر نديرها je peux l'adapter par exemple à une semaine à un mois نعطي له سلوكات صحية حتى لا يتفاقم المرض تاعه او حتى ما يعاودش يولي له المرض او حتى يعيش مع مرضه المزمن جو سي با اذا كان فهمتوا ولا واش المقصود استاذ قلتي كاين دو زيتاب هاد ليدوكاسيون هادي الاولى استاذ الاولى على سونتي و ليدوكاسيون ثيرابوتيك واش هي ليتاب الاولى قلنا هذيك سي لا دوزيام ايتاب والاخرى سي لا توازيام لا لا لي زيتاب قلنا على على الوقايه La prévention. Mm-hmm. On a l'wiqaya, on a trois niveaux. Mm-hmm. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1 et niveau 2, on utilise l'éducation à la santé. Parce qu'on a fait l'wiqaya. مثلا نعرف ان الامراض القلبيه لي مالادي كارديو فاسكولير باش ما نوقعوش في هذه الامراض انه مثلا لازمنا الرياضه عدم السمنه مراقبه التحاليل الدمويه الى غير ذلك. لا في المرحله الثالثه خلاص هذاك المريض اصيب بالمرض هنا ماشي حد يدير التربيه الصحيه حد يدير ليديكاسيون ثيرابوتيك كيفاش برامج للحفاظ على الدواء تاعو سي بوكو بلوس الامتثال للتعليمات الطبيه العلاقه ميدسان طبيب ميدسان مريض الى غير ذلك. وي هنا سي بوكو بلوس لي تو فونون يعني سي ان بو لا كونسلطاسيون اكسترن يقدر يجيك بوكو بلوس مشاكل اجتماعيه مشاكل نفسيه مشاكل يعني تشوف ان بو دو تو هنا هادو تقدري تطبقي معاهم العلاج النفسي مثلا مي نعم نو فوالا سؤال مليح دون لو سونس كي سي كي فا كي فا فير لو دياغنوستيك سي با لو بسيكولوج كي في لو دياغنوستيك مي عنده دور مهم جدا في هذاك لو دياغنوستيك كيفاش صح دياغنوستيك يعني زوج كان يروح عند طبيب باش يشخص مرض عضوي باش يشخص اضطراب نفسي نعم دونك حنا اون بارل بوكو بلوس على لو دياغنوستيك باغ اكزومبل دون مالادي غراف organique. C'est le médecin qui fait le diagnostic. C'est-à-dire, bien sûr, parce que vous voyez, le halil, on pense à l'annonce. يعني التبليغ هذاك مثلا جا مريض دخل لوبيتال حس الاخر داروا له التحاليل داروا الاشعه داروا كل حاجه صابوا عنده بدايه تاع سرطان كي سي كي فا فيغ لو دياغنوستيك سي با لو بسيكولوج سي لو ميدسان مي لو بسيكولوج وين عنده دور باش يفيغ لو بغانونسي واش عنده دابور يدير مقابله مع المريض يعرف لا بيرسوناليتي تاعو سي لو بسيكولوج اللي لازم يعرف لا بيرسوناليتي قبل بيان سور باسكو حنا كي نعرفوا لانونس سي با ماشي دوك جاتني لي ريزولتا دوك نروح عند هذاك المريض جو في لانونسي لو انونسي لو دياغنوستيك سي با كوم سا دونك ديجا الاطباء يجتمعوا بيناتهم معاهم لو بسيكولوج فوالا لو مالاد دو ا باغ اكزومبل il commence à faire un début ou là il est au stade terminal ou là le donc on doit lui annoncer le diagnostic جستم هذا هو المشكل دايا كنا الان كنت في حصه تاع علم النفس الصحي سيكولوجي دو لا سونتي في وحده السيكولوج في ان سيرفيس تاع كونسيرولوجي تكلمنا على هذا لانونس دو دياغنوستيك فقالت لي لي ميدسان عاملين ما لازمش نقولوا للمرضى باللي عندكم سرطان هي تخدم في مصلحه السرطان ما لازمش نقولوا لهم قالت لي من بعد يجوني هذوك لي ميدسان يقولوا لي هذاك المريض ما يحبش يشرب الدواء تاعو ما يحبش يدير العلاج الكيميائي تاعو رفض العلاج تاعو فقلت لها كيفاش جاوبتيهم قالت لي ما عرفتش كيفاش نجاوبهم لماذا لانه هذا ولا يتقرا في علم النفس الصحه تو سامبلومون مريض كيما نعطيلوش لو دياغنوستيك تاعو اي فاسبوزي لو مريض علاش قلت لكم تختلف باسكو المريض العقلي دي فوا عنده تدهور في العمليات المعرفيه مي المريض العقلي ما عندوش لي نورمال دونك يتساءل يقول علاش كنت تعطوني هذا العلاج وعلاش لا شي نوتي غا سي دونك لا نوس دو دياغنوستيك سي سي ان دووا فوالا سي ان دووا مي لازم الطريقه كيفاش نقدموه هنا اللي لازم ناخذوا الاحتياطات تاعنا دونك لو بسيكولوج وين عنده دور انه لازم يعرف لا بيرسونال اي فا دياغنوستيكي لا بيرسوناليتي دو مالاد هل هي شخصيه قلقه هل هي شخصيه اكتئابيه هل هي شخصيه نرجسيه وسواسيه قهريه استيريونيك اي دو كونيت تو سا اني حضرت لكم ان ارتيكل على كل هاد الانواع تاع لي بيرسوناليتي دونك عندنا هاد لازم سي سي تو بيرسوناليتي انكسيوز فوك تري اتونسيون لانه شخصيه قلقه هي ديجا عندها القلق كسمه ويزيد القلق نتيجه المرض نتيجه موجوده في المستشفى ونزيد نعطيها ان دياغنوستيك دونك دابور يفو جيري هذوك القلق سي لا جيستيون هنا نطبق تقنيه تاع لا جيستيون تاع ديزيموسيون كيفاش نديرو On va parler de cette technique, de la gestion des émotions. Qu'est-ce que je dois connaître aussi? Donc, عرف la personnalité du patient, du malade. لازم نعرف بون بيان سور هذاك المستوى التعليمي الاجتماعي الاقتصادي هذو كامل من الاول لازم نعرفهم بيان سور سي كامل انتر واحد يونيفرسيتير وواحد عمره ما دخل مدرسه سي با لا ميم شوز. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه لازم نعرف الدعم الاجتماعي تاع هذا لو باسيون. هل عنده دعم اجتماعي سوتيان سوسيال اسكو لي بيان اونتوري؟ ولازم نعرف اون سيكولوجي عندنا الدعم الاجتماعي الموضوعي والدعم الاجتماعي المدرك. احيانا تلاحظوها المريض هذاك يجوا بزاف ناس رايحين خارجين داخلين الغاشي، مي كي نسالوه هو نقول له هل عندك الدعم الاجتماعي؟ يقول لك انا ما عندي حتى واحد. هذوك الناس يجوا هكذا برك ما عندي، انا عندي يقول لك مثلا عندي يما ولا بابا ولا اخويا ولا الزوجه او الزوج، هذو هما فقط الاشخاص. دونك انا اون طونك بسيكولوج سكيما دونك نركز على هاد ثلاثه اربعه هذوما نقدر نستدعيهم. عند دونك لي نعرف اوسي لي استراتيجي دو كوبينغ. كيل سون لي استراتيجي دو كوب؟ هل يركز على حل المشكل؟ شخص يحب يوجد الحلول، أم شخص يركز على الانفعال يفو ريغولي سيلمون ليموسيون. نقدر نعرف اوسي الادراك تاع المرض تاعو اسكي دونك اون بو ديسك. نقولوا مثلا هنا عندنا متغير مهم جدا سكون ابل لا مالادي دو مالاد. نقولوا اهضر لي شويه على المرض تاعك. هنا راح واش راح نعرف هنايا؟ راح نعرف مدى إدراكه لخطورة المرض. هل يدرك أصلا هل هو مريض أم هو غير مريض؟ مدرك للخطورة؟ هل يعرف المرض تاعه؟ هل يماجين أن بو واش عنده؟ دونك جو دوا كونيتر أن بو سا كونسيبسيون سا ريبريزونتاسيون بور لا سونتي إي لا مالادي. ندير معاه مقابلة مقابلتين باش ندير تقرير ونعطيه للأطباء نقول لهم فوالا كومون بريزونتي أن دياغنوستيك. pour une personnalité narcissique واحد طول حياته شاف روحه حاجه يحب روحه يعني ومن بعد نسمو مثلا مراه اللي نارسيسيك اللي دونك اللي لا بلو بيل لا بلو كومبيتونت لا بلو ومن بعد هذيك سي با بالبساطه هكذا نقولها عندك دونك جو دوا بروندر اون كونسيديراسيون لا بيرسوناليتي تاعها. هادو من النقطه الثانيه المهمه. والنقطه الثالثه جو دوا كونيتر هل هذا المريض عنده ديجا باثولوجي بسيكياتريك. مثلا نطرح له اسئله هل عولج من قبل من امراض عقليه دخل المستشفى في المحيط تاعو ولا في العائله هل كاين الناس عندها مرض عقلي. دونك جو دوا كونيتر لا بيرسوناليتي جو دوا كونيتر لا باثولوجي اسكي سوفر با وكل الدعم الاجتماعي لو كوبينغ تو سا. اي باش نعرف كل هاد الحاجات لازم جو دوا كومبيتون جو دوا كونيت نقدر لازم نعرف كاع لي بيرسوناليتي لازم نعرف كل الامراض العقليه. استاذ هذا دير لنا توجه سلوكي معرفي هذا كله يدخل في في العلم نفس الصحه نعتمدوا بزاف على السلوكي المعرفي مي سي تو لي بسيكولوج كي فون سا التحليل كسر التحليل عنده لا كونسيبسيون تاعو لا باثولوجي دو سوماتيك هما عايدين اللي يتكلموا ما يتكلموا بوكو بليس انه المرض العضوي هذا يؤدي الى اختلال في النرجسيه يؤدي الى خلينا نخرجوا من هذاك التفسير حنا خلينا في سيكولوجي مودرن وين لو بسيكولوج إلي براغماتيك وعنده حاجة يقدمها دايو لا ماجوريتي تاع البسيكولوج كلينيسيان اللي تخرجوا منا عندهم لا توندونس بسيكاناليتيك اي سي بور سا ما يسيبوش روحهم في هاد المستشفيات. فوالا دونك اون فا باسي ندوس واحد كونسيرو قلت له واش راكي دير قالت لي ندوس الاوديب تاعو. سا فو في غير سي فري مي سي اون رياليتي. Pourquoi certains chiras le type Théo? C'est dit quelqu'un de normal. Vous pouvez trouver un directeur d'entreprise, un moudir, tabib, je ne sais pas, Charsia, Rafia, ou Wakat Fulmarad. Donc elle est pas malade sur le plan. On va traiter le psychopathologie du somatique Taha. لو كان ماشي هذاك المرض كان انسان عادي ما يصحلكش تشوفه اصلا بس يصح دونك لازم سي بوغ سا يعني انا فك يعني باش تعرفوا انه في العلاجات النفسيه مش فقط بمفهوم انه هي تقنيات علاجيه نطبقها مع المرضى اللي عندهم اكتئاب عند صادفكم حالات اخرى تشتغلوا مثلا مع المسنين كيسكون فا تريتي كالي لا بريزون شارج تاع لي سوجي اجي عندهم قلق الموت بون هذه معروفه مي اوسي واش عندنا عندنا بوكو بلوس المسنين واش عندهم عندهم بوكو بلوس امراض عضويه بوكو عندهم واحد عنده قلبه لا لاتونسيون السكر ما يتحركش ما يمشيش الروماتيز الى غير ذلك سي بوكو بلوس سا ومن بعد هذوك ما الاعراض النفسيه تصاحب هذه الامراض العضويه وعندنا بيان سو لا باثولوجي المعروفه اللي هي لا ديبرسيون دايور موجوده في لو دي اس ام نسميوها لا ديبرسيون دو سوجي اجي لا ديبرسيون اللي تعود الى قلق الموت قلق الفراق قلق انه فقد الدور الاجتماعي تاعو فقد الوظيفه تاعو كهو سيد البيت وهو سيد دونك سي سي سا واش تعرفوا في عند المسنين سي بوكو بلوس لا ريميدياسيون كوجنيتيف تخدموا مثلا في مركز تاع الشيخوخة لازم كل مرة ديروا تقدير العمليات المعرفية باش تشوفوهم ولا ماش تتدهور اللي هي اللي حتخلي وش يظهر لنا كي تبدا العمليات المعرفية تاعهم تتدهور خبل الشيخوخة الزايمر لا مالادي دو باركنسون هادو هما الأمراض اللي ترتبط بمرحلة الشيخوخة دونك فالعلاجات النفسية هي حسب الفئات وحسب المصلحة أين يتواجد الأخصائي النفسي. Bien sûr, head le psychologue, donc il est dans un service. Oui, par exemple dans un service des cancéreux ou là tu as les diabétiques ou là, أول شيء يديرو يروح il va se documenter, il لازم يقرا على هذوك الامراض الموجوده في هذاك السيرفيس. لماذا؟ لانه كي يبدا يخدم لا كومبليونس او تريتمون يعني الامتثال للتعليمات الطبيه. ففيها نقطه وين لازم يتكلم على هذاك المرض للمريض. دونك هذاك المريض يقدر يطرح له اسئله الميدسا هذاك يقدر ما يجاوبوش نتيجه ضيق الوقت عنده بزاف لي مالاد دونك لو سيكولوج يمكن لي ريبوندر يدي علاش نقولوا لها ليدوكاسيون ثيرابوتيك لانه راح يعطي له مهارات تعليميه تساعده في التكيف مع هذاك المرض مي قبل ما يتكيف لهذاك المرض لازم يعرف قبل هذاك المرض يدير مثلا ان بروغرام بور لي ديابيتيك دونك لازم يدير لهم هو حصه الحصه الاولى يعرفهم على الجامات دونك لو بسيكولوج ميم لي تريتمون دونك انتم مثلا تعرفوا بون اكو ديرو فارماكولوجي لانه على اساس انه كلكم راح تشتغلوا في مصالح تاع الطب العقلي دونك سي بيان دي لي كونيتر مي اوسي كي نكون في مصلحه كي نكون في مصلحة طبية بيان سور اون مي با دي ميدسان اون بو با كونيتر توت لي مالادي مي المصلحة هذيك اللي نبدا نخدم فيها لازم نعرف الأمراض اللي موجودة في هذيك المصلحة فوالا نطلع عليهم الأسباب الأعراض العلاجات الدوائية لا شيميوثيرابي جو دوا كونيتر تو سا سادة هذا التربية الصحية في دماغ لي فام انسات كيكونوا كيفاش؟ التربية الصحية في دماغ لي فام انسات كيحكموا من اكتئاب بيان سور نعلمو سادي غياب نعلموها مثلا السلوكات اللي تخليها لا تكتئب انها مثلا لازم تاكل مليح لازم تشرب مليح لازم ترقد مليح لازم يفوك الجسكوت عندها علاش بلا لي غروب دو بارول اون في بو كسوا لي غروب دو بارول كتقنيه مهمه جدا دونك عندي ان جروب سواء في الطب العقلي او في الطب لا ميديسين جينيرال يعني في لي جروب دو بارول ندير عينه مثلا نخليهم يتكلموا حسب مثلا عندهم مرض عضوي شغل لو ديبريفي نستعملوه بوكو بلوس بعد الصدمه مي ان جروب دو بارول نجيب مجموعه تقريبا تكون نفس المرض نفس الاعراض نفس الخصائص الشخصيه نجمعهم فمثلا عندي مريض يمتثل كما يقولوا لي ميدسان سي ان بون مالاد اللي كومبليون يتبع التعليمات الطبيه تاعو ويتبع العلاج فالعلاج يعني المرض تاعو خليا ونجيب له مجموعه من الاخرين ما يمتثلوش التعليمات الطبيه يقدر هو اون طونك سيكولوج هو نطبق هنا نطبق تقنيه تاع لو مودلينغ اللي هي النمذجه فوالا اي مالاد كي يمتثل التعليمات الطبيه ويطبق العلاج تاعو هاولي كيفاش يكون لا تتدهور صحته دونك لو جروب دو بارول يخلي انه كل واحد يعبر عن المرض تاعو يعبر عن الاضطراب تاعو ويقدروا يديروا تقنيه بيناتهم نسميوها تقنيه حل المشكل ممكن انه مريض اخر كيما هو يقدر يعطي له حلول ويكون احسن خير من اللي سي لو سيكولوج كي لوي دون لا سوليسيون دونك كتبتوا على نموذج الفعل المبرر وصلوا ايضا في هذا النموذج السلوك المخطط هذه كلها نماذج راح تساعدكم في برامج التربيه الصحيه نموذج السلوك المخطط سي لو موديل دو كومبورتمون بلانيفيي كيفاش تمدين على معادوك تاع تدين عليها انواع الشخصيات نعم قلت لنا ندير لكم انواع الشخصيات انواع الشخصيات نجيب لكم باش ديروا لي فوتوكوبي مي سي اون فرونسي فوالا يعني نحاول نترجمهم لكم مي بون جي في سي لي غران زاكس نترجمهم لكم والباقي نعطيهم لكم هكذاك فوالا دونك في يعني كي تقراو هذاك خلاص نفهموا كاع الانماط تاع الشخصيه اون طونك بسيكولوج يفوت تعرفوا لما علاش انا فرق السؤال اللي قلت لكم باش تفرقوا بيناتهم انه عندنا لا مالادي وعندنا لا بيرسوناليتي انه لا بيرسوناليتي تقدر تكون كوم فاكتور ديكلونشون تاع لا مالادي و لا مالادي احنا قد تكون كنتيجه لهذيك الشخصيه المرضيه او الشخصيه المرضيه تتدهور نتيجه هذاك المرض العقلي فوالا دونك سي تري امبورطون مي هي اون جينيرال il y a ce qu'on appelle في الطب اون جينيرال لا كوموربيديتي سي كوا لا كوموربيديتي لا موربيديتي هي الامراض المرض موربيديتي موربيديتي يعني مرض مرضي شي حاجه مرضيه كو كي نزيدو لها داك الكوس لو سي او هذاك كوموربيديتي معناتها مرضين يجوا مع بعض لا كوموربيديتي مرضين مع بعض يجوا مع بعض دايوغ اون بسيكوباثولوجي جامي تصيبو مرض وحده هكذا انه هذا الشخص هذا عنده قلق وخلاص عنده اكتئاب فقط عنده وسواس قهري فقط دائما اليا ان كوموربيديتي كانه دائما يجوا مع بعض فصون واحد اللي عنده اكتئاب دائما عنده الوسواس القهري دائما عنده بعض اعراض القلق لا بيرسوناليتي باثولوجيك يعني نادرا ما تبقى بدون ما تطور مرض لي بيرسوناليتي باثولوجيك دائما ينتهون بامراض عقليه لماذا لانه عندهم استعداد كبير للوقوع في المرض اكثر من اشخاص اخرون ليست لديهم سمات شخصيات مرضيه دونك سي سا اون سيكوباثولوجي سي توجور لا كوم هاد لا كوموربيديتي دوفون اون بيرسوناليتي باثولوجيك اون ا توجور دي مالادي سيكياتريك دونك اكتبوا على نموذج السلوك المخطط تم تطوير هذا النموذج تم تطوير هذا النموذج من طرف عجزاً هو اللي طور هذاك النموذج تاع الفعل المبرر. عجزاً تكتب أ جي زد أ إن. سلوك المخطط لا المخطط يعني سي نفس سي لو ميم اوتور اللي طور هذيك مي صاب نقائص في ذاك النموذج زاد اضافات دونك صمم هذا النموذج اجزل وقد اضاف الى النموذج الاول سقطوا شويه وقد اضاف الى النموذج الاول اللي هو الفعل المبرر الضبط السلوكي المدرك الضبط السلوكي المدرك وهو مصطلح يتداخل او يعني عنده علاقة يتداخل مع مصطلح بندورة بالعربية بندورة. إيه وعنده نظرية في التعلم الاجتماعي. المصطلح تاع بندورة اللي هو الفعالية الذاتية ليفيكاسيتي دو سوا مهمة جدا. قبل ما تبداو العلاج النفسي أو برنامج التربية الصحية أهم شيء لازم تعرفوا عند المفحوص هل عنده فعالية ذاتية أو لا. أي أنه يدرك أنه قادر على تغيير سلوكه المرضي وتحويله بسلوك صحي سيليفيكاسيتي دو سوا دايور موجود حتى اختبار خاص بالفعالية الذاتية هذا الاختبار تاع شيرر شيرر نعم فعالية ذاتية ليفيكاسيتي دو سوا تبقوا مع كل الناس الفعالية الذاتية مع الأطفال مع المراهقين مع الراشدين مع بيان سور موجود الفعالية الذاتية اختبار قدرات المعرفية بيان سور موجود بكرتي قسم بيان سور وي كاين يعني حتى في المخبر تاع علم النفس موجودة يعني اختبارات معرفية تقيسنا الإدراك الذاكرة كلها هي تعرف هذا حسابات مثلا ندير قائمة تاع الحسابات نعطيها للمفحوص يشوفها دقيقة بعد نسحبها منه سادة كاين ما فيهاش فيربال كيفاش زعما نقيس القدرات المعرفية عند المتوحدين توحديين عند التوحديين عندنا اختبار تاع لاكارس تاع إيريك شوبلير لاكارس وإيكان هادو هما اللي نطبقوهم على لي زونفون يقسم القدرات المعرفية الجوانب النفسية والانفعالية والجوانب البيولوجية العصبية هذاك سي لو ميدسان اللي يديرها مي لو بسيكولوج واش يقيس الجوانب المعرفية السلوكية الانفعالية الاجتماعية تاع إيريك شوبلير هادو يعطونا معلومات رائعة حول ديجا هل هو طفل توحدي أم لا وإذا كان طفل توحدي مستوى التوحد بسيط متوسط وشديد طب قلنا مصطلح تخدم على التوحد حتى قدرات المعرفية تخدم على متلازمه اسبرغر بعد الحمله اسبرغر تاع انك مبتدئ اش تقدر تقيسهم ما تقدرش تقيسهم لازم واحد ديجا عنده ممارسه عياديه باش يقدر زاد باسكو لي ديستاج بوتيك تما نشوف واش يديروا لي تاست وي فدريت حسين اي مي tu peux pas le faire tout seul en tout cas لازم ديروا مع المجموعه مع لي بسيكولوج لورتوفونيست لو بيدوبسيكياتر لانه هذا التشخيص تاع هذه الفئات من الامراض ما نقدرش ندير دياغنوستيك وحدي اون طونك بسيكولوج لازم لا لا بصح استاذ هذوك الاطفال خلاص راهم مشخصين وكلش عندهم لي بيروت يخدموا فيهم برنامج شغل داكور دونك هنا انت ماشي حدير التشخيص انا مشخصين وكلش قيس القدرات باسكو انت ما تقدرش تشخص لا لا قيس القدرات كنحب نعرف القدرات المعرفيه عند لي زونتي استاذ ما كاسكي سباس وسيله دير حصه لل دونك مصطلح الفعاليه الذاتيه اللي هو تاع بونجورا، وهو العامل الثالث الفعالية الذاتية هذا، وهو أو الضبط السلوكي المدرك. وهو هذا الضبط السلوكي المدرك هو العامل الثالث الذي ينبئ بالنية لانتونسيون في تبني السلوك الصحي. الذي ينبئ يعني لا بريديكسيون، الذي ينبئ بالسلوك الصحي. نقطة. إذن نية السلوك، أني أتبنى سلوك صحي، نية السلوك هي كعامل منبئ، كعامل منبئ للتبني، أدوبتي للتبني للسلوك. نقطة. إذن تبني السلوك يعود، إذن تبني السلوك يعود لثلاث عوامل من المعتقدات، لكونفيكسيون، لثلاث عوامل من المعتقدات. واحد، الاتجاه العام، سي لاتيتود جينيرال، الاتجاه العام نحو السلوك، الاتجاه العام نحو السلوك، والذي يعتمد على تقييم هذا السلوك، الذي يعتمد على تقييم هذا السلوك، واعتقادات مرتبطة بالانعكاسات لي ريبيركوسيون. ديروا مثال باش تفهموا. مثلا واحد يقول الرياضة مهمة، اتجاه جيد نحو الرياضة، وذلك لتطوير الصحة. دونك يعرف الانعكاسات، وذلك لتطوير الصحة. ثانيا، القيم الذاتية والتي تعتمد على القيم الاجتماعية. ديروا مثال ايضا باش نتفهموا. مثال، إن محيطي، يعني الشخص يقول إن محيطي، يعني المحيط الذي يعيش فيه، إن محيطي يشجعني على الإنقاص من الوزن. دونك المجتمع تاعو، المحيط تاعو عنده قيمة للصحة، وأنا أهتم برأيهم، دونك عنده قيمة يعترف بالسلوك الصحي، هو الإنقاص من الوزن. ثالثا، الضبط السلوكي المدرك، سي لو كونترول كومبورتمونتال بيرسو، هو الإيمان، يعني هو الإيمان والاعتقاد أنه بإمكاننا تبني سلوكات صحية. ديروا النقطة. يخضع هذا الضبط إلى قدرات وجهود ودافعية. هذا دونك في العلاج، كي تطبقوا علاج سلوكي معرفي مثلا، قبل ما نطبق العلاج السلوكي المعرفي يقولنا نديروا لاليونس ثيرابوتيك اللي هي العقد العلاجي، عندنا لونتروتيان موتيفاسيونيل، المقابله تاع الدافعيه، ارى هذا المفحوص تاعي هل عنده دافعيه للتغير، لتبني سلوكات صحيه و ينسى او يترك السلوكات المرضيه. مي اوسي لازم نعرف الاتجاه تاعو نحو السلوكات الصحيه، انه يعرف انه لا فوبي سي ان كومبورتمون باثولوجيك، و المغامره والذهاب نحو الاخرين الى غيره هو السلوك الصحي. دونك والنيه، واهم شيء هو الفعاليه الذاتيه. لازم كي في التحليل الوظيفي تاعي اضيف من بين الاختبارات مثلا نطبق القلق، نطبق الاكتئاب الى غير ذلك، نطبق ايضا اختبار للفعاليه الذاتيه. هل لماذا؟ لانه الفعاليه الذاتيه تعتبر كمنبئ هل هذا الشخص هذا يقبل على العلاج او لا يقبل على العلاج. نقدر نطبق احسن التقنيات ونكون ان بون سيكولوج، مي سي لو باسون اي ني با موتيفي اي ما عندوش فعاليه ذاتيه، يعني لا يؤمن بقدراته في التغير، دونك اوتوماتيكمون كوم سي جو في ريان. دونك بور فو دير كو لا بريز ان شارج لا سيكوثيرابي فيها عده متغيرات لازم ناخذها بعين الاعتبار حتى انجح في برنامج العلاج. استاذه صافك الفعاليه الذاتيه، استاذه وي الفعاليه الذاتيه في زوج كلمات بلي انه هذاك الشخص عنده النيه وقدره وقابليه للتغيير. لا يدرك يدرك يدرك يامن مثلا ساميلكم يقول لكم قبل ما نطبقوا مع اي شيء يقول لك انا على بالي بلي راح ننجح وننجح بتفوق وكل حاجه ندير بها نقوم بها راح ننجح فيها ان شاء الله. بون ان شاء الله من الناحيه الموضوعيه، مي لو بلوس امبورطون من الناحيه الادراكيه هل يؤمن بقدراته، سي سا لو بلوس امبورطون. لانه راهو سنه رابعه يقدر مثلا من الناحيه الموضوعيه يتحصل على نتائج حتى ينجح، مي هو يدرك انه يزيد يدير اكثر من ذلك، انه مثلا يتحصل على يدرك ويؤمن سي سا، لانه عنده هذيك النيه باش يكون شخص بارز. خلينا نكمل هذه، انك تكون شخص بارز، مي دابور قبل ما تكون شخص بارز، لازم يكون عندك اعتقاد تؤمن بقدراتك لتحقيق اشياء، اوكي ممكن هي عندها كفاءة، مي تقول لك انا على بالي بلي ما بنخدم ما ندير والو. هذا كيما المثال كيما في الاختبار، قلت لها مليحة نخدم، باش علاش ما خدمتش؟ لازم عندك اعتقاد وفعالية. بالك خط فادح من عند المصحة. احتمال يكون بصح مش في هذه الوضعية هذه. لا بالعكس المصحح يحب أن يكون طلبته ناجح. أستاذ ما فهمتش الفرق بين الموضوعية والإدارة. كيف؟ بالك أنت في مزاج عاكر. لا لا لا بالعكس أنا دائما متفائلة. أستاذة شارحة وسطك. بطبعي متفائله. استاذه ما فهمتش العاده. لازم تحضر تحكم في هذا التفاؤل. فعلا استاذه ما فهمتش الفرق بين الموضوعيه والادراكيه. ما انت عليه ما انت عليه والمدرك انت كيفاش راكي تتصوري فيه. انا دوكا نعرفك مثلا طالبه موضوعيه